جاء فيه سبحانه عز وجل نبيه موسى وأتباعه من بطش فرعون ومن غرق في البحر. نسأله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عنا وعن الناس أجمعين، وأن يفرج كربتنا ويكشف غمتنا ويهيئ لنا سبل الخلاص من كل بلاء. سأرافقكم سمعي الكرام خلال هذه الصبيحة، وراء الميكروفون أنا زكية حداد، ومعي في الهندسة الصوتية الزميل سعيد العروسي. ندعو اللحظة المستمعين الكرام إلى تتبع حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأطفال. ملتقى الأطفال، إعداد وتقديم عبد اللطيف بوبالة. أين أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ أين أنتم يا أحبابي؟ أين أنتم يا أصحابي؟ أقبلوا أقبلوا أقبلوا يا أحباب، أقبلوا أقبلوا، نلتقي يا الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، أبناء الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأطفال. ولكل الأصدقاء الجدد أقول يسعدني وجودكم بيننا، على أمل أن تستمتعوا وتستفيدوا، فمرحبا بكم بيننا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. أرجو أنكم تستمعوا معنا الحلقة اليوم، فيها إفادة، فيها موضوع جميل، فيها أطفال جميلين، وفيها متعة، وفيها أناشيد. أصدقائي، معي في تنشيط حلقة اليوم منار بوبالة وهداية اليحومي وهبة مرغادي. منار، مرحبا بك. شكرا على الترحيب ديالك، وكنعاود نرجع لك التحيه، وكنبغي نوجه تحيه لجميع المستمعين ومتتبعي برنامج ملتقى الاطفال، وكنشكركم على التتبع ديالكم الدائم والتشجيع ديالكم الدائم، وكنقول لكم ديال انه فرحانه انني اليوم نرجع نسجل ونتلاقى مع بكم بعد طول غياب، واننا اليوم ثلاثه تجمعنا في هذه الحلقه هذه، وكنتمنوا انكم تستافدوا معنا وتستمتعوا معنا، ونخرج ان شاء الله بسويعه زوينه وندوزوا اوقات زوينه ان شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، ما نربو بالات تقول لكم هانا راجعه لكم، هانا رجعت لكم على سلامتك منار. نمشيو نرحبوا بهدايه الياحومي المبتسمه. تفضلي هدايه. شكرا لك استاذي، بغيت نقدم لكم واحد التحيه كبيره لكل المستمعين اذاعه محمد المستعد للقران الكريم، وبالخصوص لكل متتبعي برنامج ملتقى الاطفال، ونشكرهم على الاستماع ديالهم. ونقدم تحيه كبيره لكل طاقم البرنامج، ليك استاذي عبد اللطيف بوبالا، ليك صديقتي منار بوبالا، وصديقتنا هبه مرغادي. وبصح كيف ما قالت منار، حيت هذه الحلقه سمعنا فيها ثلاثه صحاين، ما سمعنا ثلاثه، كنرجعوا للحنين الايامات اللي كنا كاملين بينا، فغتكون حلقه زوينه ان شاء الله باذن الله. نمشي ونسلموا ونرحبوا بهبه مرغادي. هبة مرغادي، مرحبا بك. شكرا. كي دايره؟ بخير لاباس الحمد لله. لاباس عليك؟ كلشي بخير الحمد لله. بغينا نستمعوا للتحيه ديال هبة مرغادي. اول حاجه بغيت نقدم تحيه كبيره لجميع المستمعين، ان شاء الله هذه الحلقه تعجبهم ويستمتعوا بها. كنتمنى هذا الاسبوع يكون داز مزيان، والاسبوع الجاي يكون يدوز احسن. شكرا. مستمعي الكرام، كنرحب باصدقائنا اللي تتابعونا عبر اذاعتنا المباركه اذاعه محمد السادس للقران الكريم. مرحبا يا صحاب. احبابي المستمعين، نستمع اللحظه واياكم لايات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا الطفل القارئ حمزه صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتريه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. اقرأ وازدد أجرا أجرا، واجعل مما تقرأ ذخرا، ألف حرف لام حرف، وثواب الحرف غدا عشرا. في حلقة اليوم مستمعي الكرام، سنحاول أن نطرح موضوعا مهما، غنحاول ما أمكن نناقش واحد الموضوع جد مهم. في حلقة اليوم غنخصوا الموضوع لتدبير الطفل المصروف الجيبي، الفليسات اللي تجمعها الطفل اش كيدير بها، كيفاش تجمعها. منار، نستمعوا الموضوع الحلقة. اليوم مستمعي الكرام سنتطرق لموضوع كيفية تدبير الطفل لمصروفه الجيبي، وسنتعرف على تجربة الأطفال في بناء مهارات مالية سليمة وفي نجاحهم في تدبير شؤونهم المالية، فأصبح الإنفاق المتوازن سلوكاً متجذراً والإسراف عادة منبوذة، والتقليد في الشراء أمر يخضع للتفكير، وكيف نجح بعضهم في جعل توفير المال عادة طبيعية لديه. سنفتح النقاش فيما بيننا نحن الأطفال، وسنتعلم كيف يمكن للطفل أن ينمي في نفسه المهارات التي ترفع جاهزيته فيكون أكثر توازناً واستقلالية. فتابع معنا صديقي المستمع حلقة اليوم على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. بملتقى الأطفال يحلو اللقاء، وفي ربه نلتقي بالأصدقاء. بملتقى الأطفال نرجو الهنا والجلال والجمال والصنع. في حلقة اليوم مستمعي الكرام نقترح عليكم الفقرات التالية. منار تفضلي قدمي لنا فقرات حلقة اليوم. مستمعي الكرام نلتقي بداية مع فقرة كيف السبيل، وفيها سنتطرق لموضوع أنمي مهاراتي في التدبير المالي. بعدها نلتقي مع فقرة أطفال مبدعون، ويشارك معنا فيها أربعة أطفال: ريحان مندوفي، ضحى مندوفي، آية الهرد، ولينا الهرد. وسنلتقي في مسابقة المتنافسون مع الطفلة رحاب مندوفي والطفلة لينا الهرد. فدعوتنا لكم أحبابي لمتابعة حلقتنا على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. احفظ إيمانك بحب النبي، صل عليه في كل الأوقات، واجعل دليلك اتباع النبي، تسعد في الدنيا وبعد الممات. احفظ إيمانك حب النبي، صل عليه في كل الأوقات، واجعل دليلك اتباع النبي، اتباع النبي، تسعد في الدنيا وبعد الممات. وأحب إيمانك بحب النبي حب النبي صلي عليه في كل الأوقات واجعل دليلك اتباع النبي اتباع النبي تسعد في الدنيا وبعد الممات. نلتقي أصدقائي مع فقرة كيف السبيل. كيف السبيل؟ مرحبا مرة أخرى مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وفي فقرة كيف السبيل سنطرح اليوم سؤالا يطرحه الكثير من الأطفال، سؤال تطرحه الواقع ديال الطفل، سؤال كيطرحوه دوك الفلوس اللي كيجمعهم الطفل، سؤال كيطرحوه يدين الطفل اللي شادين دوك الفليسات. كثير من الأمور في التدبير المالي في الفليسات اللي تيكونوا عندي أنا كطفل تتطرح فيها سؤال. موضوعنا اليوم هو كيفاش أنا الطفل ممكن نولي كنعرف ندبر هذوك الفليسات اللي أنا كنجمعهم. لأن بيني وبينك صديقي الطفل، إحنا الأطفال تنعرفوا نجمعوا دوك الفليسات، بابا مرة كيعطيني شي فليسات، ماما كتعطيني مرة شي فليسات، كيجي شي حد يعطيني تدور معايا كيعطيني شي فليسات، تيوعدوني إلا درت شي حاجة يعطيوني فليسات. إذن تنجمع شي فليسات على حسب كتيرين ولا قلال، المهم كنجمع. كيفاش تنجمعهم؟ كيفاش تنصبر حتى تنجمع مبلغ كبير؟ إذا كنت أنا من الأطفال اللي تيصبر حتى تيجمع دوك الفلوس كتار، ولا أنا من الأطفال اللي شد طلق، شد جري حط كل سالينة، يعني أنا من الأطفال اللي ما نجمعش، أو أنا من الأطفال اللي تنجمع ونخليهم تما، أو أنا من الأطفال اللي كنجمع ولكن محدد واحد الهدف بغيت نديرو بيهم، أو أنا كثير من الحالات. نقاشنا اليوم مع الأطفال نعرفوا طريقة تدبير كل واحد وكيفاش تمكن على أنه يحسن من مهارات التدبير المالي دياله. أن الفلوس وأنا صغير أنا كنشدهم، وأكيد أنه وأنا مع مرة وأنا كنكبر وأنا تعاملي مع الفلوس كيزيد، وأكيد أن حياتنا من غادي نكبروا حنا أطفال غادي نكونوا تنستافدوا من ديك المهارات اللي نمينها في راسنا باش نعرفوا كيفاش ندبروا الأموال اللي غتكون عندنا من غنكونوا كبار. كيف السبيل؟ السؤال الأول لهداية اليحومي، أنت الآن كنتيجة المهارات اللي نميتيها في راسك سابقا واش تتعرفي تدبري المصروف الجيبي ديالك؟ الحمد لله كانت صراحة كنعرف ندبرو، وصراحة ملي كنت صغيرة حيت أصلا تملي كانوا كيعطوني الفلوس أو لا تذكروا لي هكي خدها الفلوس باش مثلا كيكون عندهم واحد الهدف، مثلا يمشي عندهم يقول لي ماما ما غنمشي شي شي حاجة ولا هذي، كيقول لي طب احنا كورو معاك وهتجمعي انت الفلوس وتشريها. ما كيخلينيش هكذا ما يمشي يشريوها بوحدهم، بالعكس كيخليني نتعلم انني انا خصني نجمع الفلوس باش نشري ديك الحاجة. فكنبقى دائما نخبعة، يعني الفلوس اللي عندي كيبقوا يخبعوا لي كنبقى نخبعهم. فتعلمت من ديك الساعة انه يعني إذا عرفت نسير الفلوس ديالي غادي يبشطوا ليا وغادي ندير بهم الحاجات اللي خصني، خصني يكون عندي هدف. لما كانش عندي هدف انا كنتركهم في الماكله. غادي نرجع عندك هداية ونمشي لعند هبة مرغادي. هبة مرغادي، انت حاليا الان واش تتحسي بنفسك انك تتعرفي تدبري المصروف الجيبي ديالك؟ يعني صراحه انا كنحاول انه نعرف نستعمل مصروف تجيبي ديالي بطريقة صحيحة. الحمد لله هذا الأمر هذا ناجحة فيه حاليا. أها طبعا هذا الامر هذا اللي انت ناجحه فيه دابا يعني راه فيه واحد تنميه مهارات كانت سابقه. ايه واخا غادي نرجع لها من بعد، ولكن نمشي لعند منار ونتعرف على الحاله الحاليه الان في تدبيرها لمصروفها الجيبي. واش منار الان تتعرف تدبر المصروف الجيبي ديالها؟ نقدر نقول وصلت لهذا القرنية دابا، حيت ماشي شي حاجه سهله وكتحتاج تدريب وتحتاج وقت، وخصوصا ليك الناس صغار دغيا كيكونوا المغريات وكيكونوا الاشياء اللي كتبغي تشريهم في ديك الساعه. ف طبيعي الحال شحال مره ضيعت فلوسي، ومن مورا ديك القضيه كنجلس نفكر كانوا عندي بزاف الفلوس في الاول فين مشاو غير في الخوا. مع الوقت وليت كنحاول لانه نجمع الفلوس، وهذه نصيحه نقدر نعطيها للدراري الصغار اللي باقيين عندهم مشكله في هذه القضيه ديال انه ما تخليش عندك الصرف ديال جمعت عندك 10 درهم و10 درهم جمعها في ورقه في 20 درهم غتبقى غادي بحال هكاك، وما حد ما حد كتجمع عندك الاوراق النقديه اكثر من الصرف، فهو كيجي شويه صعيب انك تصرفهم، كيجيك شويه ديال كتخاف عليهم، ومن بعد حتى كتلقى شي حاجه اللي كتستحق هذيك المبلغ المالي اللي جمعتيه. عطيتوني بثلاثه حاليا نتوما قادرين تدبروا المصروف الجيبي ديالكم. نمشي لعند هدايا يا حب. كيف السبيل؟ هدايا يا حب، من بعد ما تعرفنا على انكم بثلاثة قلتوا بانكم حاليا تتعرفوا تدبروا المصروف الجيبي ديالكم، الان ارجع معك البدايات ديالك هدايا يا حومي، وبدايات تعلمك لمهارات التدبير المالي، الفليسات اللي تتجمعيهم. انت في الغالب الفلوس اللي كتجمعيهم من تيجيوك؟ صراحه كنت صغيره كانت كتدور معايا عزيزه جداتي بزاف. اها باش كنت ديك الساعه يلا الحفيده الاولى وما كاين حتى واحد. اها كنت فيما كدور كدور معايا، فيما كندور كدور معايا. هي مصاريف العائله. وصراحه حتى ماما وبابا كانت بمناسبة أو غير مناسبة؟ أغلبية كانت صراحة كتكون حتاج كنت صغيرة ما كنتش أكل كان حتاج فلوس كانوا كيعطيوهم ليا زعما بلا مناسبة، ملي كنكون باغا شي حاجة ولا شي حاجة بحال هكا. ما غنكور فلوس، كنت كيحمقني نكور فلوس ما عرفتش علاش. كيفاش؟ كنت كيحمقني ملي كنت صغيرة نكور فلوس، حيت راسي عندي فلوس نكورهم. تكوريهم؟ زعما نخزيهم. تكور هي تخبي زعما كتقدي عليهم تزيد عليهم فكيوليو زعما بلاص كبير. هدايا فين كنت تخبي الفلوس؟ فين كنت كنخبيهم؟ كان عندي واحد، لا صراحه ملي كنت صغيره كنت كنخبيهم في واحد الصن ماما ما كانتش كتحتاجو، وكانت كتحطو حدا حوايجها، كنت دائما كنخبيهم ودائما كانوا كيجيو يسولوني كتخبيهم، ولكن كنت في بلاصه هما ديما عندهم. كنتي عندك القدره على الصبر انك تجمعي الفلوس وتحسبي شحال عندك مره مره وتصبري على انك ما تخسريهمش؟ بالعكس كان جدك زوينة في الموضوع كامل، هو أن كل مرة كتحسسي تلقى زادت واحد المبلغ زاد. فتخيل ليا تكمل ديك المبلغ كامل شنو غادي دير، شنو غادي دير بيه، واش غادي تشري بيه ولا تخرج بيه. هي لحظة لحظة ممتعة أنك ملي تجلس وتخرج الحصالة وتبدا تجبد دوك الفلوس وتعاود تحسبهم. وطبعا كنتي كتسجلي شحال عندك؟ لا كنت غنبقى الصراحة هي عاقلة. غنمشي الان عند هبه مرغادي. هبه مرغادي غنرجع معك سنوات سابقه باش نشوف كيفاش تطورتي المهارات الماليه ديالك، كيفاش قدرتي انك توصلي الان تتعرفي تدبري المصروف الجيبي ديالك. هو فاش كنت صغيره طبعا كنا فاش كناخذوا فلوس كنمشيو كنشريو اي حاجه زعما هكا اي حاجه بغيناها، ولكن زعما غير هكا فاش كنت كتعطونا انا بعدا انا فاش كانوا كتعطوني الدراهم كنشري بهم، ولكن فاش مثلا عائلتي كتعطيني فلوس اللي بحال زعما 20 درهم 50 درهم 200 درهم بحال ما كنخديهم، وكنت ديما كنجمعهم باش هكا ما عرفتش كل ديما كنجمعهم زعما ما كانش عندي بيوم شي حاجه باغي نشري بهم شي حاجه كنت كنجمع شي نهار فاش كنبغي كان نحل الحصاله حيت انا ديما كانت عندي حصاله كنحلها وكان كنحسب في الفلوس اللي عندي فانا ديما كنعجز عليا نبقى نجمع فلوسي باش يكون عندي واحد المبلغ في الاخر اللي غادي نستخدمو شي حاجه اللي بغيتها. كيفاش تكون اللحظه ديال فتح الحصاله؟ عادي كتكون اول حاجه ما كتكونش عارف شحال كاين عندك الفلوس كتكون عادي متشوق وباقي غير خصك تحلها وتشوف الحل الفلوس اللي عندك تحسبهم وتبسك شنو غدير بهم كتكون عندك واحد الفرحه واحد الشوق ولا التشويق لانك باغي تحلها لانك في الغالب ما تتكونش جامع الحساب. ما كتكونش جامع الحساب انا بعد عمري ما جمعت الحساب غير كنبغي نتفاجئ. واش ما تتبغيش تجمع الحساب؟ واه كاين اللي كيبغي يجمع الحساب ويكتب اي حاجه حطها في الحصاله ولكن انا كنت غير كنحط يعني ما كنتش كندير بزاف في الحساب. فاذا كانت اللحظه ممتعه ديال فتح الحصاله وتعرف شحال فيها هاد الفلوس. اييه كنتي كتحبي يكون حداك شي حد؟ هو كان يعني بعض المرات كان بغي أنه تكون مع يكونوا معي والدي باش ما يشوفوا أنه راك ما راه ماشي كندخل الفلوس كنبقى نختار عمره كنجمعهم ولكن عادي ما عنديش مشكل كون عايش حد درد ما عنديش مشكل. ياك ما كانش مشكل؟ لا مزيان. كنتي كتكوني مره هي البنك السلفات؟ اها ايه انا دي كنت مثلا خوتي الا بغيت فلوس كياخذوا من عندي ولا ما عرفتش هكا اصحابي مثلا اللي غاب فلوس وكنتي دايره دفتر باش تعرفي كل واحد شنو خذا وشنو خصو يرد؟ لا ما كنت ما كنتيش دايره شي دفتر تتحطي فيه شحال سلفتي هذا وش عطيتي هذا؟ لا كنت كنعقل اصلا في الوقت كنت كنعقل تبارك الله ما عنديش مشكل مزيان كان جيد يعني كنتي كتعقلي تبارك الله. كنت كنعقل مزيان باقا كنعقل وباقا كتعقلي باقا كنعقل المهم انا ما مسلفاني والو بعدا لا مزيان نمشي نشوف واش مسلفه انت شي حاجه المنار. كيف السبيل؟ منار بغيت نتعرف على شي تجربه اللي دستي فيها في هذه القضيه ديال التنميه المهارات الماليه ديالك. اللي كانت عندي دائما عند الاطفال العائله والاطفال ديال المغرب كامل ديال نهار العيد والعطايا والعيديه والعائله كانوا كيدوروا معاك وداك الشيء وكانت عندنا دائما ديك القضيه ديال من الصباح حتى لك ثلاثة دلاشية تكون لباس عليك كيجي فين ظلام الحال صافي راه فضيتي معهم وكان دايما عندي هاد المشكلة يعني مع الوقت وليت كنقول اشنو درت انا كاع بهاد الفلوس كان عقل في نهار العيد كان عندي هاد المبلغ الفلاني ودابا ما بقى عندي والو لا باقي عندي شوية منه فاش مشى في اشياء صغيرة بزاف لي دغيا تستهلكو ولا دغيا ضاعوا ولا دوك اللعاب اللي كنا كنلقاو وكانوا المغريات بزاف كنا كنخرجوا بوحدنا ومشيو ونشريو وداك الشيء مع الوقت مره على مره تبدات كنشوفها في الاطفال العائله معنا القضيه هذه وليت كنقول ما كتحسش بانك خديتي الفلوس ودغيا كيمشي والتجربه صافي ضاعت والفرصه ضاعت ولكن مع الوقت كتولي تقول لا مزيان نخليهم عندي حيت بعد مع كنبدا نقول عوض ما نمشي نطلب من والدي يشريوا لي هذه القضيه هذه غنمشي ناخذها انا حيت كتحسسني بالاستقلاليه وديال انه درت انجاز وديال انه نقدر نعتمد على راسي في هذه القضيه. وبعض المرات كنجمع الفلوس على ود شي حاجه وبعض المرات كنجمع الفلوس حتى كتجي شي حاجه اللي كنبغي نشريها ولا شي حاجه بحال هكاك. تجربه جيده علماتك بعض المهارات. كيف السبيل؟ ام نمشي عند هدايا اليحومي، نبغي نعرف فين كان تدخل ديال الوالدين في تنمية المهارات المالية ديالك؟ صراحة أستاذ أنا ماشي من اللي قد ما كيخرجوا ويصرفوا الفلوس هكذا زعما شحال ما كان عندي نصرفوا، لا أنا أصلا معروفة ملي كنت صغيرة كنت كنخبع فلوس، فكانت كيكون الحوار باللي كيكون جاي الأعياد ولا شي حاجة غادي ناخذ فيها الفلوس فيها الصح كيخرجوا ليا كيبقاو يشوفوا لي مثلا شي لعبة عجبانية يوريوني يخرجوني يوريوها ليا يقولوا لي ديك الفلوس ديال العيد ولا الفلوس ديال ديك المناسبة اللي حنا فيها خبعيهم باش تشري هذه باش ما نضيعهمش، كيبقاو يوريوني حاجات أنا خصني نحتاجاهم، يعني أنا ما غنلعب نشري لعبة باغا نحتاجها ولا شي حاجة بحال هكذاك باش ما نصرفهمش في العيد ولا في مناسبة. في المناسبة هدايا كنتي مرة مرة كتسلفي شي حد؟ آه أو يطلبوا منك؟ كعائلتي وماما حتاج ماما كانش تكون عندها في الصرف ديما كترد لي بالدوبل ديال المبلغ وكنت كحمقني نخدم معاها كانت كترد لك شي صحاح. كنتي كتسلفي ماماك كترد لك زيادة؟ هذا كان طلب منك ولا كان تشجيع منها على الادخار ديالك؟ لا وقيلا كنت تشجيع. وقيلا كنتي مرة برات تقول لها واش بنسلفكش ماما؟ فعلاقتك بالصديقات ديالك وحتى في المدرسة؟ صراحة عندي صديقات صراحة كريمات مع بعضياتنا، حتى جينا كنكونوا خارجين محتاجين مثلا شي وحدة معنا ما دوزت الفطور ما فطراتش نشريوها لبعضياتنا محتاجين هكذا فلوس زعما صراحة ما شي من هاد الناحية مزيانين. إلا تجمعوا عليك صديقات ديالك وشافوا عندك واحد 10 دراهم ويبغى يطرقوها لك عاد يصيفطوك. مشكلة الحقيقة في مشكل الصداقة الصداقة هذه وقيلة فيها سوء تدبير؟ لا لا حيتاش كيكون ماشي مبلغ كبير وعاد ماشي مشكل صحابك لا بس ناس تشتي صحابك وعائلتك شكون تشتش. إذا أنت كتكوني قاصدة على أنك غادي هذاك المبلغ غادي تخسريه كامل؟ آه ما كيكونش مبلغ كبير ما كيكونش محتاجة كيكون مبلغ زايد. أنت متعودة أنهم تمشي للمدرسة وأنت حاملة الفلوس فليسات؟ آه مصروف الجو ديال اليوم ولا ديال الشهر ولا ديال الأسبوع؟ عادة اللي كيكون خصوصا العام اللي الأعوام اللي قبل كنت كندير ديال الشهر من عام اللي فات كنت دايرة ديال النهار. النهار؟ اه شحال توصل تقريبا مصروف النهار؟ تقريبا 5 دراهم في النهار. 5 دراهم؟ 15 درهم. تبارك الله مبلغ كبير. لا الحقيقة كنت كنقور والله. كيفاش؟ كنت كنقور وما كنتش كنصرفو كامل. ياك يعني كنتي كتجمعي؟ مثلا اللي عطاوني 5 دراهم كنخسر هي 2 دراهم 3. شكون اللي تعطيك 5 دراهم؟ يا ماما يا بابا. المهم تيكون طالب. لا 10 دراهم على حسب. اذا نخلي هدايا اليحومي نمشي عند هبه مرغاتي. كيف السبيل؟ كيف السبيل. هبة برغادي، في علاقتك بالصديقات ديالك، في علاقات داخل المدرسة أو داخل الجمعية أو في التجمعات اللي تتمشي لها والنوادي، واش تيكون هناك تعامل مالي مع الناس اللي تيكونوا تما؟ طبعا كيكونوا مرة ماشي زعما ديما، حيت ما كان زعما ما كنشتغلش شي حاجة، ولكن زعما إلا بغينا ناخدو شي حاجة كان عادي ماشي مشكل. دراسة أنا هي الممول. اشرح لي هاد الممول. زعما ماشي زعما ممول، زعما يا داك مثلا كنا غادي نحل كون جروب زعما خارج من دراسة، أنا كنبغي نشري ليهم شي حاجة ولا هكا عادي. المهم تتهلاي في صحاباتك. بيان سور ضروري. علاش ضروري؟ عادي زعما ماشي ضروري، ولكن هي حاجة عادية تكون. يعني هاد الإكرام هذا تيكون يوميا؟ ماشي يوميا ولكن تقريبا. يعني دابا انا الا كنت خارج من المدرسه وفيا الجوع نجي نمشي مع هبه مرغادي غتهلا فيا. اه ها اييه، ماشي ديما انا اللي كنكون اللي كنشري، زعما مره صاحبتي مره شي حد اخر، يعني كل مره شي اللي زعما جاب معاه فلوس او اللي بغى هو اللي كيشري زعما بغى. اتصور انكم تدخلوا خارج من المدرسه تتشوفوا بعضياتكم، شكون اللي عنده داك النهار محمد. لا نبغي نعرف كيفاش تبدا الامور. مثلا كنكونوا غير هكا خارجين كيقول لك شي حد، يعني صراحه انا بماكشي كنت نسى حد هو اللي يقول لي تاخذ ليا ولا شي حاجه بحال هكا، كنقول ليه واش بغيتي هاك شي حاجه صافي كياخذ وكنخلص. تقريبا شحال توصل يعني المصروف اليومي ديال هبه مرغادي؟ ماشي ما عنديش مصروف يومي، بعد ما زعما ما كيكونوش عندي الفلوس، يعني مش حتى اغلب الوقت ما كنديش معايا بزاف فلوس المدرسه ولا اي بلاصه، حيت عرفت ما كنحتاج حتى شي حاجه وما كان بغيتش نخسر فلوس غير هكاك، يعني ما كيكونش عندي شي حاجه محدده. اذا بغيت الى مثلا حيت انا في الساك ديالي ولا الساكادو ديالي للمدرسة كيكون عندي واحد جيب، مثلا إلا بقى لي شي صرف لي شي حاجة بحال هكا غير كنحطو تمايا، شي نهار إذا بغيت ناخد شي حاجة كنحلو كناخد منو فلوس، يعني ماشي كل نهار كنقول الوالد ديالي غير أنا هكا كيبقاو عندي فلوس وكناخد منهم. جيد تبارك الله عليك. منار نبغيو نعرفو تنتهي التجربة ديالك فهاد العلاقة مع الصديقات ديالك والعلاقة داخل المدرسة، كيفاش تدبري هاد القضيه ديال شري ليا نشري ليك، واش كاينه ولا ما كايناش؟ هو ما عنديش كاع بزاف ديال الاصدقاء اللي كندير معاهم بحال هاد بحال هاد البلانات هادو، ولكن هادوك اللي كندير معاهم بحال هكا كندير معاهم داك المنطق ديال ما غنتحاسبش معاك، شي نهار انت غتشري ليا وشي نهار اخر نشري ليك انا، الا كان ناقصني عندك الفلوس انا غنكمل ليك ولا شي حاجه بحال هكاك، ومن بعد ما كتبقاش كاع ترد البال شكون اللي شرى شكون اللي دار لهذا، صافي كتولي عاده مع الوقت وكتبقاش تحاسب. رجع لعند هداية اليحومي، فكرة الادخار الأمر مطروح عندك في تاريخك في هذه القضية ديال في التدبير المالي، أحسن حاجة حسيتي براسك أنك جمعتي الفلوس وشريتيها وكتفتخري بهذا الأمر هذا؟ كنت واحد العام كان ممكن عندي تابلت، وكنت ديك الساعة بديت كنكبر، يعني كنت ديك الساعة 7 ولا 7 وقتها، وكان خصني نبدل التليفون وكنت يلا بحال يلا نعمل فهاد الشريط الطابلات، فماما قالوا لي احنا ما غنعطيوكش فلوس عاوتاني باش تشري تليفون، خصك تقوري بحال ما قورتها تشري بها تليفون. قلت لهم واخا، وقورت ديك الساعه دازت تقريبا عام كامل وانا كنقور، شكون ما عطاني فلوس كنخبيهم، كننقص شويه من المصروف ديالي ونخبيه، المهم بقيت بحال هكاك حتى كنت جمعت فلوس الاخر ديال الصيف، كنت جمعت مبلغ مزيان باش قدرت نشري التليفون اللي كان عاجبني. وضعتي هدف وخدمتي عليه. آه. وأظن أن الوالدين من صغيروا معك من الجهة الأخرى نجحوا في هذه القضية. ونمو فيك هذه المهارة ديال الادخار وديال تحديد الهدف. صراحة زعما ملي كتعتاد عليها ما كتوليش تجيك صعيبة انك تخور الفلوس وتشري واحد الحاجة انت باغيها. يعني حسيتي بان هذا الامر هذا ديال الادخار عنده واحد الفائدة كبيرة؟ واحد المتعة ملي كتشري في الاخر هذه الحاجة كتقول انا شريتها الراس. تين هذيك جميلة هذيك القضية عاوتاني من تجي وتحسب المبلغ وتم خارج هز فلوسك في جيبك وغتمشي تشري هذاك الشيء اللي بغيتي انت. ياك رائع تبقى تشوف عباد الله وتقول لهم حتى واحد ما يقول لي لا نشري اللي بغيت نشري اللي بغيت ما شغلت حد صورت من راسي. ياك وفي حقها كل شيء رابح في هذه القضية هذه. حيث الوالدين كيعاونوك بالحق بطريقة ماشي مباشرة وكتربح انت جوج حاجات كتتعلم كيفاش تدير راسك وكيفاش تقدر تدخر المبلغ اللي انت محتاجه في واحد لواحد الهدف معين وفي نفس الوقت كتكون انت جمعتي فلوس راسك استمتعتي بواحد اللحظة ديال حتى الحاجة كتكون عندها واحد القيمة مرة ما كتقور لها نتايا وتشريها كتولي عندك عزيزة وتحافظ عليها وكترد ليها البال وما خصكش تهرات حيت انت تعذبتي باش شريتيها. اما الا جاتك بارده كتولي حتى لا تهرات كتشديها بارده كتقول دابا يشري لي وحده اخرى. حق ملي كتكور انت عليها كتسنى عليها كتتعلم انك تحافظ على الحاجه. هذا كلام كبير هدايه. كلام كبير. نعم حتى تحسيت بيه ياك ديك الحاجه اللي شريتيها كتحطها حداك وتبقى تشوف فيها وانت حاط راسك فوق المخده وتتقول لها انا خدمت عليك. وطبعا كانت معاناه سابقه انه كثير من الامور يعني وانت تجمعي الفلوس ما كنتيش تقدري تشريها تقولي لانني باغا نحقق الهدف الكبير. عشان كانوا كيكونوا بزاف المغريات حداك وانت عندك واحد اللي كيكون اصلا ملي كتبدا تجمع كيوصل مبالغ زعما كبيره تقدر تشري فيهم حاجه اخرين كتولي تقول لا لا لا لا لا يا ربي لا لا كتقصدي فيهم كتبدي تفكر باللي انت باغي ديك الحاجه صراحه كيكون فيها عذاب بالحق فور ما كتشري في الاخر وكتوصل ديك الهدف اللي انت وصلتي ليه كتفرح يعني كتقول انا درت انجاز كتحس راسك استحضرتي انجاز. جيد نمشي لعند منار عمرو حصل لك هذا الإحساس إحساس تحقيق إنجاز جمع أموال جمع واحد المبلغ مالي باش تشري شي حاجة كنتي كتحلم بها؟ هو صراحة ما عمري ما شريت شي حاجة كبيرة قد الهاتف كما درت هداية ولكن كانوا عندي إنجازات صغيرين بحال مثلا بغيت نشري شي فرشة ديال الرسم واحد المجموعة ديالهم واحد المرة أخرى بغيت نشري واحد الهدية للصديقة ديالي في العيد ميلاد ديالها واحد المرة أخرى شريت كاسك حيت كنت دايما باغا واحد مرة أخرى تريكو المهم إنجازات اللي كيكونوا ماشي كبارين بزاف ولكن على الأقل كتحس بشوية ديال الاستقلالية وديال أنه أنا نقدر نجمع الفلوس الراسي ونقدر ندير الحاجة الراسي وما خصنيش نكون دائما نعول على والدي باش انهم في الاشياء الماليه دائما لا نقدر ندير راسي نصبر ونجمع الفلوس وحدايا كما سمتها هدايا مغريات حدايا الحليوات حدايا ديك الخريجات حدايا ديك الامور البسيطه اللي تقدر يعني تغريني وتنصبر باش نحقق واحد الهدف انا محددو نعرفوا كاملين أنه أمر ماشي بسيط لكن شنو اللي كانت يخليك تصبري؟ ماشي شي حاجة سهلة وكتحتاج تمرين وكتحتاج أخطاء شحال مرة كتضيع الفلوس وكتحتاج بزاف المحاولات ولكن هذا الهدف ديالك كتحطق النص بعينيك دايما كيبقى يقول لك لا خصك تجمع الفلوس وخصك توصل ليا خصك تجمع الفلوس الراسك وكما قلت في الاول ديال فقره كيف السبيل ديال هذه القضيه ديال ما كنخليش عندي الصرف حيت الصرف كيبان اسهل انه يتصرف من انك تجمع الاوراق الماليه حيت الاوراق الماليه وقت ما كانوا كبر وقت ما كيبان لك لا ماقدرش نصرفها ولا صرف مشيتي صرفتي صافي مشات من هذه لهذه تصافي مشات لك 100 درهم 200 درهم ولا شي حاجه بحال هكاك فدايما كنبغي نخلي عندي الاموال بكميه بالاوراق بلاصه من الصرف. هبه مرغادي واش فايت لك جمعتي فليسات وصبرتي حتى شريتي شي حاجه كنت محطاها كهدف؟ صراحة مؤخرا جمعت يعني مش مؤخرا يعني كنت كنجمع كنت شحال هادي كنجمع ومؤخرا قررت نشري تليفون وشريتهم بفلوس اللي كنت كنجمع. مبروك شكرا بالصحة صراحه باقي الحمد لله في الحصاله. ايه يعني نقدروا نستافدوا منهم حنايا. مرحبا. هاد المهاره ديال الصبر ديال الادخار باش تشري شي حاجه انت باغيها، كما قلت المنال ماشي سهله، لكن كيفاش رجعتيها انت يا ممكنه؟ خاص غير انك تكون حاطه واحد الهدف، يعني مش ضروري تكون عارف شنو باغي تاخذ، ولكن غادي تقول انه انا اذا جمعت فلوس غادي نقدر نشري اي حاجه بغيتها، ولا شي حاجه بحال هكا. زعما غادي تحاول انك تحفز راسك في الاول، كتكون هي شويه صعيبه، وانه كتبقى تقول علاش لا وناخذ هاد الفلوس هادو نديرو شي حاجه ولا شي حاجه بحال هكا. كاين من بعد فاش كتعود كتولي عندك بحال شي عاده، يعني كتشوف كتاخذ فلوس وكتحطهم في الحصاله. واحد الحاجه اللي واحد النصيحه اللي نقدر نعطيها للاطفال هي انه من الاحسن يديروا الحصاله، ماشي يبقاو غير يحطوهم في شي بلاصه، حيت باش كتحطهم في الحصاله ما كتقدرش تعاود تاخذهم، ولا تقول خاصك تقول لا وان ناخذ شويه منهم، او لا تعرف هكا صافي كتحطها كتقول سلامه صافي وكتعاود تاخذهم. هذه هي اللي كتقدر انك تساعدك باش انك يعني تيبان لك انت بالنسبه للاطفال الحصاله هي شي حاجه اللي نحط فيها الفلوس وما عنديش كي نحلها غير ما كسرتها. هذا هو الحل لنفسك، لانك انت تقدر في واحد الوقيته تضعف. شنو تيخلي الطفل دغيا يضعف ويمشي يخسر الفلوس؟ حنا الاطفال كنبغيو بزاف د الحاجات، كنبغيو نشريو اي حاجه بغيناها ليش لا كنبغيوها. يعني هذه زعما شنو السبب الاخر؟ يعني انا كنت باغي تشري كل شيء، باغي كتلقى الفلوس كتقول صافي غادي نشري هذه، يعني كل شيء بغيته. يعني كيكونوا بزاف الحاجات اللي كتكون باغي تشري، ولكن إذا جمعتي الفلوس تقدر تشري بهم أكثر ولا شي حاجة اللي أحسن. هداية اليحومي، واش ممكن نقولوا الطفل في واحد اللحظة هداية كيقلد عملية الشراء اللي تيشوفها عند باقي الأطفال؟ طبعا، حيت احنا أصلا بطبيعة الأطفال كأطفال انهم كيحاولوا يقلدوا كل شيء. يعني الا شاف مثلا صاحبه خرج اليوم وشرى بزاف الحاجات ولا كلا بزاف الحاجات يعمل نفس الحاجه تاهو من باب الفضول، ما تعرفش المهم حنا كنزينا كما كنديروا بحال هكذا بالحق. يعني كتبحال كتبغي تجرب هذيك عاده، ملي كتكون عندك مثلا شي حاجه انت بصح باغي تطلع، شي حاجه انت مثلا دائما اصلا اللي كتجي تجمع ولا تقور الفلوس خصك يكون عندك ضروري واحد الهدف باش تقدر تعمل هذا، باش تقدر تقرب. كيبقى عندك دائما واحد الاراده انك توصل لواحد الحاجه، الا ما كانش عندك هو اللي جاي يزيد، يعني فين ما جات تحطها. في نهايه فقره كيف السبيل، كلمه اخيره لهدايا اليحومي. كنقول للاطفال اللي خصهم ضروري يتعلموا كيفاش يدبروا المصروف ديالهم، حيت تبعهم في حياتهم في المستقبل، حيت راه الا تعلمتي دابا كتعلموا في المستقبل. يعني كتكون عقاد تدير المبلغ المالي اللي كيكون عندك كبير ولا صغير. في نفس الوقت خصكم تعرفوا ان ملي كتقور الفلوس وكتشري بهم الحاجات اللي انت باغي زعما تطلب مساعده من الاهل بلا ما تقول لهم شريهم ليا، كتبقى انت جامع فلوس كتشريهم، كتكون عندك واحد المتعه ما كتحس بها حتى كتكون مجربه. وكنتمنى انكم تجربوا تدخلوا المال اللي باقي ما جربوش وتحاولوا تداوموا عليه. شكرا هدايا اليحومي. نمشي لعند منار، كلمة أخيرة في الموضوع. نتمنى الفقرة هذه وهاد النصائح والتجارب اللي شاركناها معكم حنايا بثلاثة يكونوا ساعدوكم وزادوا من العزيمة ديالكم على أنكم تنميوا فرصكم هاد الخصلة الحميدة وتحلوا بالإصرار. هبة من غادي، كلمة أخيرة في الموضوع. بغيت نقول جميع الأطفال إن شاء الله هاد الفقرة هذه تكون يكونوا استفدوا منها، وكلكم عندكم استطاعة أنكم تجمعوا فلوس وتحققوا أي حاجة بغيتوها في الحياة إن شاء الله. شكرا هداية اليحومي، شكرا هبة مرغدي، شكرا منار على هذا الحوار ومبتغانا أصدقائي المستمعين، وأنه نفتحوا هذا النقاش مع نفسنا، ونفتحوا هذا النقاش مع والدينا، ونفتحوا هذا النقاش مع أخوتنا ومع عائلتنا مع أصدقائنا. كيف ممكن أن أنمي في نفسي مهارات تدبير المالي، سواء كانت درهم ولا جوج دراهم ولا خمسة دراهم ولا عشرات دراهم، لا يهم المبلغ، التي يهم وأنه أنا كنولي عندي واحد المهارة وكنحدد أهداف أنا غنجمع باش ندير هادي، وخا تكون بسيطة كاين اللي بقى وشرى شي حاجه كبيره، كاين اللي لا ما بغاش يشري حاجه كبيره، بغى يقسم في شهر ولا في شهرين ولا ثلاث شهور يشري هذه وهذه. يعني تبقى طريقه كل واحد فينا كيفاش يدبر. لكن اللي حنا تنقولوا الطفل عاود فكر فيها مزيان، وانك تكون مسرفا. الفلوس اللي جاوا عندك تخسرهم، اكيد انه غيكون عندك نقاش مع الوالدين في هذا الامر. هذا جيد ان تكون محسنا في جمع المال، جيد ان تكون محسنا في الادخار، وجيد ان تكون محسنا في عمليه الشراء اللي انت خططت ليها واللي انت حددتيها. قد يكون هدفا محدد انت من قبل، او قد يكون واحد الامر اللي جاك طارئ وبالك وتقدير ديالك على انه هذا يستحق انه دابا نخرج داكشي اللي جمعت ونشريه. وتاكد كما قالوا صديقات البرنامج، تاكد ان غتلقى واحد المتعه كبيره وانت حققتي واحد الانجاز. الا حققتي الاول، تاكد انك ما غتعاودش مازال تولي مسرف، غتولي انت براسك كتجلس وكتنصح اصدقائك باش يمشيو بحالك، لانك ضقتي المتعه ديال تدبير الجيد لمصروفك الجيبي. صديقي، التقيوا بعد هذا النشيد. نلتقي الآن أعزائي.